تاسعا، كان صلى الله عليه وآله وسلم يضرب الأمثال لأصحابه في تعليمه وتربيته، فقال يوما لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من رجل فقد راحلته في صحراء حتى يأس منها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فقام فإذا الدابة فوق رأسه، فقام وقال من شدة الفرح بعد أن أخذ بزمامها: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وكان صلى الله عليه وسلم من أساليبه كذلك يطرح الأسئلة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى يشحذ أذهانهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال يوما: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار، نعوذ بالله من النار. بسم الله.